السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثير من الناس بيسأل إمتى أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى رضى عني؟ كثير من الناس بيسأل هو ربنا راضي عني ولا لا؟ كثير من الناس بيسأل هو أنا إزاي أعرف ربنا راضي عني ولا لا؟ هي المسألة باختصار خالص وبسيطة جدا. شوف والدك والدتك راضين عنك ولا لا؟ إذا كان الوالد والوالدة راضين عنك فكن على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. أما إذا كان الأب والأم سخطين عليك وزعلانين منك وأنت مزعلهم ومضايقهم، فاعلم يقينا إن ربنا سبحانه وتعالى في نفس اللحظة قد سخط عليك. انت بتجيب الكلام ده منين؟ ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. لا يمكن ابدا بحال الاحوال انسان يكون مزعل والده او والدته ويكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه. علشان كده من البدايه ربنا سبحانه وتعالى جعل قوانين واضحه لكل انسان بيفكر في يوم من الايام ان يبص لوالده ووالدته بصه كده ولا كده، انه يهمل والده ووالدته، انه يؤذي والده ووالدته، او يتعدى عليهم، او يهملهم ولا يبحث عن شؤونهم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قوانين. اولى هذه القوانين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، البغي والعقوق. حتما لابد كل ذنب ربنا سبحانه وتعالى يجعل له عقوبه في الاخره، والله سبحانه وتعالى لا يجعل العبد عقوبتين الا البغي والعقوق. الله سبحانه وتعالى يذيق صاحبه الألم في الدنيا والألم في الآخرة، العقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. كتير جدا من الشباب بيستسهل انه في يوم من الأيام يزعل والدته فتبكي طيلة الليل بسبب ما صنع. تأتي لأم من أمهات تبكي دما بسبب ما تراه من ابنها أو ما تراه من ابنتها، وهي عادي، الولد والبنت عادي. لازم نعرف من البداية ان الامر واضح صريح، الله سبحانه وتعالى لن يقبل من هذا الولد او من هذا البنت عبادة طول ما الاب او الام في حال الغضب على الولد او البنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفريضة، العدل هي النافلة. يعني مهما تقرب الشاب او البنت بالطاعة بالصلاة بالعبادة بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والأب زعلان أو الأم زعلانة، كل ده لا يساوي شيئا عند الله. علشان كده علماءنا لما كانوا بيتكلموا عن محبطات الأعمال جعلوا على رؤوس محبطات الأعمال عقوق الوالدين. لازم نفهم هذا الكلام، مسألة واضحة وعلى النقيض. كلما بيكون العبد ما شاء الله حريص جدا على رضا الأب، حريص جدا على رضا الأم، كلما رفعه الله سبحانه وتعالى إلى أعلى عليين. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول وهو بيؤكد على نفس المعنى. جاءه رجل يقال له عمرو بن مرة، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان وقمت وأديت الزكاة وحججت بيت الله عز وجل، مع من أنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أعلى درجة عند ربنا سبحانه وتعالى. بس النبي قيدها بشرط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تعق والديك. يعني إذا عقيت الوالدين كل هذه الأمور لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، لا تساوي عند الله شيئا، غير مقبولة أصلا. الأصل اللي ربنا أكد عليه أن طريق الجنة أسهل طريق، أنك تنزل تحت قدم الأم مش كده وبس، وتنزل كمان تحت قدم الأب، ده أيسر طريق للجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ألزم أقدامهما فإن الجنة ثم. قال: فأتيته عن يميني. قلت: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ألزم أقدامهما فإن الجنة ثم. قال: فأتيته عن شمالي: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ألزم أقدامهما فإن الجنة هناك. الحديث ده بيوضح لنا إن زي ما الجنة تحت أقدام الأمهات برضو الجنة تحت أقدام الآباء. للأسف أوروبا، أوروبا لما حبت تدي للأب أو للأم حق، للأسف نسيت الأب تماما، ودت للأم يوم واحد في السنة. أما عندنا في ديننا فلازم كل يوم، لا لا لا لا، كل ساعة برضو، لا كل لحظة لازم تكون قائمة في البر، لازم تكون قائمة في البر، إنك تكون تحت أقدام الأب والأم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال: يا رسول الله جئت أطلب الجهاد. قال: أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أرجع إليهما ففيهما فجاهد. اطلع الجهاد الحقيقي إنك تكون معاهم. لعظمة البر وإكرام الأم والإكرام الأب، ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمر الثاني بعد الأمر بعبادته هو طاعة الوالدين. قال ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ده حق الله سبحانه وتعالى، أول أمر. طب الأمر الثاني: وبالوالدين إحسانا. ثاني أمر، ثاني أمر، وده يدل فإنما يدل على عظيم عظيم أجر طاعة الأب وطاعة الأم. قد إيه الإنسان سبحان الله كلما ذل أكثر للأب وذل أكثر للأم ما شاء الله على أجره عند الله سبحانه وتعالى. وبخاصة: إما يبلغن عندك الكبر. لما الأب يكبر، لما الأم تكبر، هو ده البر الحقيقي، هو ده البر الحقيقي. زمان لما الأب كان شاب وانت كنت لسه طفل صغير، غصب عنك عايز تبر والدك. ليه؟ لأن انت عايزه، لأن انت بتنتفع من وراه. إنما البر الحقيقي لما الأب يكبر وهو اللي يبقى محتاجك وانت مش محتاجه، هنا بيظهر البر. عشان كده ربنا لما تكلم عن البر في القرآن قال: البر الحقيقي لما الأب يكبر ولما الأم تكبر. هو ده البر، هو ده البر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: يا رسول الله، حديث ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وفي رواية: يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، حق ربنا. قلت: يا رسول الله ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، ثم بر الوالدين، وبخاصة عند الكبر. لأن احنا لازم نفهم كويس جدا، الشباب لازم يفهموا كويس جدا، إن بركة حياتهم كلها لما يبلغ الأب الكبر وتبلغ الأم الكبر وإنت تكون بار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في أكابركم. كل ما يكبروا في السن البركة بتزداد أكتر. سبحان الله، شباب كثير جدا جدا جدا يجوا يقولوا لي: إحنا واعين في كربات وفي مشاكل وفي أزمات. أنت لو بر بوالديك ما تقعش أبدا في أزمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: نبأ الثلاثة نفر اللي دخلوا الغار ونزلت صخرة قفلت عليهم الغار، كل واحد منهم أوسطهم أعقلهم قال: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم، بخالص أعمالكم. واحد منهم لما كل واحد منهم شوف شوف أعظم عمل عمله في حياته، اللي يعني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعفته عن الحرام، واللي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمانته في حفظ ماله الأجير، والثالث لما قال: يا رب أنا كان لي أب وأم وأنا رعيتهم وكنت تحت رجليهم أخدمهم، قبل ما بأكل أولادي وزوجتي كنت بأكل أبويا وأمي، انفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. لازم نفهم هذا الكلام كويس جدا، لازم نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى في أبواب الجنة زي ما جعل أبواب للجنة للصلاة وباب للزكاة وباب الريان للصيام، ربنا سبحانه وتعالى جعل باب أيضا للوالد، جعل باب للأب، جعل باب للأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد، الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة. أبوك وأمك دول أوسط أبواب الجنة، وربنا لما بيختار الوسط، الوسط ده هو أفضل شيء في كل حاجة. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. عشان كده كان أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول: فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيع. كم من الناس النهاردة ضيع هذا الباب، كم من الناس ضيع هذا الباب وبيحسب أن الأمر بسيط، بيحسب أن الدمعة لما بتنزل من عين الأم هتكون سهلة وبسيطة عند ربنا سبحانه وتعالى. لا والله، مش سهلة ولا بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الثلاث، أعظم الكبائر ثلاث حاجات: الإشراك بالله، واللي بعدها عقوق الوالدين قبل الزنا وقبل الربا وأكل مال أو قبل أكل الحرام، قبل كل ده قال الإشراك بالله، تحتها على طول عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حق الأب وحق الأم، اللي يضيعه لا يلومن إلا نفسه يوم القيامة، لما رجليه تزل من على الصراط ويهوي في جهنم ما يلومش إلا نفسه. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. في يوم حصل موقف عجيب جدا مع الصحابة، طلع النبي المنبر وكان منبره ثلاث درجات، فقال: آمين آمين آمين. فالصحابة تعجبوا وقالوا: يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه، صعدت المنبر وانت تقول آمين آمين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد فقال يا محمد من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، اسمعوا، فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله عن رحمته عن الجنة وأدخله النار، قل أمين. فقال النبي أمين، قال النبي أمين. الداعي هو أمين وحي السماء، والمؤمن على الدعاء هو أمين وحي الأرض. فما بالكم بدعوة كهذه الدعوة؟ لازم نعرف كويس جدا حق الأم وحق الأب، ما ننساش. ولازم نفهم كويس جدا إن لعظيم هذا الأمر، لعظيم هذه العلاقة بين الولد والأب أو الأم أو البنت بين الأب والأم، لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش العلاقة دي محدودة بوجود الأب أو بوجود الأم، ده جعل هذه العلاقة مستمرة حتى بعد موتهم، حتى بعد موتهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حصل موقف عجيب جدا مع عبد الله بن عمر. في يوم لقى أعرابي، وعبد الله بن عمر بقى لابس الحمام بتاعته وراكب الدبه بتاعته، فنط على الدبه بتاعته وطلع الاعرابي قعده وخد عمامته وحطها على دماغ الاعرابي وخده ووصله. فقالوا له يا ابن عمر ان هؤلاء من الاعراب وانهم لا يرضون باقل من هذا بكثير. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه من بعده، وان عمر كان يحب هذا الرجل. ينهر ابيض، وعمر مات ومع ذلك لا زال الإكرام موجود. ليه؟ لأن البر مع الأب والأم لا ينقطع أبدا. الأب إذا كان مات أو الأم إذا كانت ماتت، ربنا سبحانه وتعالى أمر الأولاد إنهم لا ينسوا هؤلاء الآباء والأمهات من دعوة صادقة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بينها ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار للآباء والأمهات، فقال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أي رب بما كل هذا، فيقال باستغفار والدك لك. إذا كنت من النهاردة أو قبل كده عقدت والدك أو والدتك، الطريق لسه مفتوح، روح بص الإيد، بص الإيد وبص الرجل واعتذر، وإن شاء الله ربنا يكرمك. أضحكهم كما أبكيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال جئت يا رسول الله مهاجرا إليك من اليمن، قال هل لك أحد والدي حي؟ أحد والديك حي؟ فقال نعم يا رسول الله، تركتهما في اليمن يبكيان. فغضب النبي وقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. دلوقتي سهل إنك تضحكهم بعد ما بكيتهم، ممكن يجي عليك وقت صدقني والله أنت اللي هتبكي دم، أنت اللي هتبكي دم على كل لحظة ضيعت فيها حق الأب وحق الأم. أعظم الأعمال اللي بها ربنا يرضى عنا فأرض المحشر إن احنا نكون من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا. ما تنساش والدك والدتك إذا كان ربنا قدر إن هما ماتوا، اعملهم صدقة جارية، اعملهم عمل نافع ينتفعوا به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم البر دائما بآبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من كل سوء وأن يبارك في أعمالهم وأن يبارك فيهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن مات أبوه أو ماتت أمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يبارك وأن يجعل حياتهم في هذا البرزخ حياة طيبة بسبب أعمال صالحة لهم بفضله وكرمه ومنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.